بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن تغلبوا عصاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. متفق عليه، إلى مثال هذا الحديث إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هنا حديثا واحدا في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، يرونه ويشاهدونه بأبصارهم سبحانه وتعالى ويرونه. وهذا الموطن الثاني اللي ذكر فيه المصنف هذه المسألة. في الموطن الأول ذكرها في الآيات، وهنا ذكرها في الأحاديث اللي هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وعقد لها المصنف فصلا مستقلا يأتي في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فساق هذا الحديث من السنة ليبين لك أن حتى السنة بينت صفات لله، منها هذا الحديث. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون، يعني إنكم أيها المؤمنون سترون ربكم يوم القيامة. والمؤمنون يرونه سبحانه في عرصات القيامة في المحشر، ويرونه إذا دخلوا الجنة. كما ترون القمر ليلة البدر، مثل ما أنكم ترون القمر ليلة البدر، يعني ليلة إبداره وعلوه وظهوره وشدة نارته. ليلة البدر يكتمل القمر في إبداره ليلة 14، ليلة 14 فأشد ما يكون القمر مرتفعا ومضيئا وعاليا وواضحا وظاهرا ليلة 14، ليلة 14. وقوله سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، ورد لا تضامون ورد لا تضامون، لا تضامون ورد لا تضامون، وورد لا تضارون أو لا تضارون في رؤيته. قوله لا تضامون من الضيم، يعني لا يظلم بعضكم بعضا ويحجز هذا عن صاحبه، ويحجز هذا ويحجز الرجل صاحبه ويظلمه عن رؤية الله عز وجل، بل الجميع يرونه. كما أن كل شخص يرى القمر من غير أن يستطيع أحد أن يمنعه. واضح؟ لا تضامون من الضيم، من الظلم، بمنع الشخص الآخر من رؤيته. لماذا يمنعه؟ يعني لا يمنعه لأنه لا يمنعه لأنه له نصيب من الرؤية وهذا له نصيب من الرؤية، فالجميع يرونه. فلو كان لا يراه إلا أشخاص محددين لظلم بعضهم بعضا، فالقوي يظلم الضعيف فيمنعه عن رؤية الله. لا، لك رؤية الله ترى بالأبصار، لا يظلم أحد بعضهم بعضا عن رؤيته. وإذا وعلى رواية لا تضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضكم بعض إلى رؤيته، فكأن شيء خفي، يعني كأن معناه لا يقول الشخص لصاحبه تعال انظر هل هناك أحد، انظر معي، هو لا اليمين يسار شيء خفي، لا، وإنما أمر ظاهر. لا تضامون في رؤيته، ما يحتاج الشخص يساعد الآخر انظر هنا ترى هنا، لا، واضح ظاهر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، مثل من أكثر القمر ليلة الإبدار كذلك ترى الله عز وجل سبحانه كما يقدر عظمته. وعلى رواية لا تضارون أو لا تضارون، يعني لا يضر بعضكم بعضا حال رؤيته، ما يزدحمون حال رؤيته فيتزاحم الجرة، لا، وإنما هو ظاهر سبحانه وجلي لهم كما يرون القمر يرون الله. إنكم سترون القمر كما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة لا تضامون في رؤيته، ففيه إثبات أن المؤمنين يرونه لا شك في رؤيته. سترون، ما قال ترون حتى لا يقول انصرف للقلب، وإنما سترون رؤية بصرية أكدتها كما ترون القمر. واضح لكم؟ ففيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عيانا بالأبصار، يشاهدونه سبحانه وتعالى ويرونه في عرصات القيامة كما يبين ذلك مصنف الفصل المستقل الذي عقده، ويرونه إذا دخلوا الجنة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وعلى صلاة قبل غروبها يعني صلاة العصر، فافعلوا. لماذا؟ قال بعض العلم لأن هذا مأخوذ من حديث آخر، وهو أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بكرة وعشية، يرونه في الصباح ويرونه في المساء. فمن صلى تلك الصلاة يكافى بالرؤية، ومن صلى العصر كافى تلك الرؤية، فالشخص يحافظ تلك الصلاتين لعل ينال ثواب الله بالرؤية في ذلك اليوم. والله عز وجل يرى أيضا يوم الجمعة، وهذه رؤية أسبوعية، وتلك رؤية يومية، في كل يوم يرونه مرتين. وورد النساء يرينه في أيام العيد كأعياد الدنيا، والعلم عند الله سبحانه. قال إلى أمثل، ففي هذا الحديث إثبات رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهو سبحانه يحتجب عن الكفار لا يرونه، كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون، ويأتي إن شاء الله. قال إلى أمثال هذه الأحاديث، إلى أمثال هذه الحديث التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يعني هناك أحاديث كثيرة في الصفات، وإنما ذكرت لك طرفا منها، وأن تذهب وابحث عن غيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إلى أمثال هذه التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يخبر فيها عن ربه. فإذا كان في خبر عن ربه، فإن الفرقة الناجية، يعني الفرقة الناجية مثل ما قال مسلم، افترقت اليهود 71 فرقة، وفرقت النصارى على 73 فرقة، كلها في النار لواحدة. فلما سئل قال على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، فكل فرق متوعدة بالنار العياذ بالله إلا أهل السنة والجماعة. قال فإن الفرقة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة، فقول أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة الناجية، فإن الفرقة الناجية بدل. فلو قلت فإن أهل السنة والجماعة يصح، فأهل السنة والجماعة بدل عن الفرقة الناجية، فإن الفرقة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني يؤمنون بالأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الصفات، يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به عز وجل عن نفسه من الآيات. فكما أنهم يؤمنون بالآيات كذلك يؤمنون بالسنة، وكذلك كما أن إيمانهم بالآيات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك إثباتهم لأحاديث الصفات في السنة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، فلا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يعطلون صفات الله سبحانه، وإنما يثبتونها على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.